بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي وفي الدرسين الماضيين أخذنا ظرف الزمان وظرف المكان. وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. قال الشارح رحمه الله: وأقول: الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. هذا تعريف الحال من حيث اللغة، ما كان عليه الإنسان من خير أو شر، قيل هذا حال، حاله طيبة حاله سيئة. وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. سيشرح هذا التعريف كلمة كلمة. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا في قولك: جاء محمد ضاحكا، فضاحكا اسم صريح وهو حال. هنا اسم فسر لنا ما خفي من هيئة مجيء محمد، أو من هيئة محمد حال مجيئه. فكيف جاء محمد؟ قال ضاحكا، فضاحكا اسم صريح منصوب فسر لنا هيئة محمد حال مجيئه. ويشمل المؤول بالصريح، والمراد بالمؤول بالصريح الجملة أو شبه الجملة التي تكون حالا، مثل يضحك في قولك: جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحكا. جاء محمد يضحك، جاء محمد فعل وفاعل، ويضحك فعل وفاعل، فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره هو. استفدت من جملة يضحك نفس ما استفدته من قوله في الجملة السابقة ضاحكا، فلهذا قال لك إن يضحك هذه الجملة في تأويل ضاحكا، في تأويل قولك ضاحكا. وهناك عندهم قاعدة: الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. هذه القاعدة اجعلها دائما عندك: الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. هذه قاعدة غالبا ما تكون منضبطة: الجمل وأشباه الجمل. الجمل يعني اسمية أو فعلية، وأشباه الجمل يعني الظروف والجار المجرور. بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، أي بعد النكرات المحضة. طيب، هنا معنا جاء محمد، محمد معرفة أو نكرة؟ محمد معرفة. فالجملة التي بعد وهي يضحك تعرب حالا، يعني بعد أن تعرب الجملة يضحك تقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر تقديره هو، رحمك الله، تقول: والجملة الفعلية هذه في محل نصب حال. واضح؟ لأنها جاءت بعد معرفة، فإذا كانت بعد نكرة فهي صفة: جاء رجل يضحك، جاء محمد يضحك، وجاء رجل يضحك. بعد المعرفة حال، بعد النكرة صفة. طيب، من يأتي بمثال آخر على الجملة التي تعرب حالا بغير جاء محمد؟ ها، من؟ رأيت عصفورا فوق الشجرة، نطبق القاعدة هذه: عصفورا فوق الشجرة. فوق الشجرة هذا شبه جملة، صح؟ وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. وهنا جاء بعد معرفة أو نكرة؟ أنا أريد المعرفة. طيب، يعني حتى عصفورا اجعله معرفة، العصفور. سهل ال هذه تخارجه. طيب رأيت العصفورة فوق الشجرة، رأيت العصفورة فوق الشجرة، فرأيت العصفورة فعل وفاعل ومفعول به، وفوق هذا ظرف، ظرف ماذا؟ مكان، والشجرة مضاف إليه، وشبه الجملة هذا في محل نصب حال، يعني اختصارا، وإلا هو متعلق بمحذوف حال، متعلق بمحذوف حال. فإذا قلت عصفورا فهو متعلق بمحذوف صفة. مثال آخر عند سعيد، رأيت المدرس، المدرسة، رأيت المدرس يدرس النحو، المدرس يدرس يعني حال كونه يدرس النحو. طيب أحسن، ها مثال آخر، رأيت الرجل على الفرس، رأيت الرجل على الفرس، فعلى الفرس هذا شبه جملة متعلق بمحذوف حال، لماذا؟ لأنه جاء بعد معرفة. مثال آخر، وانقلون من رأيت، ها ها، كتبت الدرس قاعدا، هذا حال صريح أو مؤول بصريح؟ صريح، نحن في المؤول بصريح. ها مررت بأبيك يعمل، نعم أحسنت، مررت بأبيك حال كونه يعمل، فأبيك هنا معرفة، فجاءت الجملة بعده وأعربت حالا. مثال آخر نختم به، نختم به هذا الموضوع للدرس، مررت برجل يمشي، هذا حال، قالوا ليس بحال. لماذا انتقدوك؟ أنت تريد الصفة وأنا أريد الحال، وأنا سأنظر قولي أو قولك. نعم عندك يا أبا محمد، قلنا خرجونا من رأيته يا جماعة، ها أكلت الطعام باردا، لكن باردا هذا حال صريح أو مؤول بصريح؟ صريح. عندك يا أبا عبد الرحمن، رفعت يدك، جاء محمد معه أخوه، معه أخوه، هذه الجملة كيف تعربها؟ معه أخوه، كيف تعرب جملة معه أخوه؟ مع، هذه جملة اسمية، نعم معه، هذه كيف تعربها؟ معه أخوه، معه خبر مقدم وأخوه مبتدا مؤخر والجملة حال، أحسنت. ها إذن هاتوا لنا مثال على الجملة الاسمية، مثالا على الجملة الاسمية عند ناصر وعند توفيق، يأتي أيضا بمثال، ها هذا مدرسي. طيب طيب هذا مدرسي ثوبه جميل. طيب أحسنت، ها عندك يا توفيق، ها هذه أخذتها فقط من فيصل ومعه، هات لنا غيرها، ها عند من؟ لقيت الأميرة وله حرسه، لا بأس أحسنت. والجملة الحالية يعني إما أن تكون مقترنة بالواو أو لا تكون مقترنة بالواو، قد تكون مقترنة بالواو وقد لا تكون مقترنة بالواو. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، هذه الجملة جملة حالية، ونحن عصبة أي والحال أننا عصبة. طيب الشاهد أن الحال قد يكون صريحا بمعنى اسم لا يحتاج إلى تأويل، ليس جملة ولا شبه جملة، وقد يكون ليس صريحا، والمراد بغير الصريح الجمل وأشباه الجمل. طيب قال وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر، يعني أن الحال يأتي بعد استيفاء الفعل فاعلة أو بعد استيفاء الفعل مرفوعة والمبتدأ خبره، يأتي بعد أن يستوفي الفعل مرفوعة والمبتدأ خبره، وليس معناه أنه يستغنى عنه، ليس معنى كون الحال فضلة أنه يمكن أن يستغنى عنه، قد لا يصح الكلام إلا به. تنبه معي، الحال فضلة، ما معنى فضلة؟ أي شيء زائد. هل معنى زائد أنه يمكن أن يستغنى عنه؟ لا، ليس هذا مرادهم بقولهم فضلة. فما مرادهم؟ مرادهم أنه ليس أحد العمد في الجملة، لا هو خبر لمبتدأ ولا هو مرفوع لفعل، ليس فاعلا ولا نائب فاعل. أنت معي؟ مفهوم يا جماعة؟ الحال يأتي بعد أن يستوفي الفعل مرفوعة، مرفوعة يعني الفاعل أو نائب الفاعل، والمبتدأ خبره، فليس هو خبرا ولا هو فاعلا ولا نائب فاعل، هذا معنى كونه فضلة. لكن قد لا يستغنى عنه، أحيانا يستغنى عنه، جاء زيد راكبا، راكبا حال، تستطيع أن تستغني عنه فتقول جاء زيد، تم المعنى الذي تريده، وإنما يعني نقصت الهيئة فقط. لكن أحيانا لا يصلح أن يستغنى عن الحال، بمعنى لو حذف الحال لصار في المعنى شيء. مثلا ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا حال، وفي قراءة مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، فلو حذفنا الحال هنا ولا تمشي في الأرض تم المعنى المراد؟ لا، لم يتم المعنى المراد، واضح هذا؟ إذن الحال فضلة، لكن ما معنى كونه فضلة؟ ما معنى كونه فضلة؟ نعم، ليس من أجزاء الكلام الأساسية، لما قال أي ليس جزءا من الكلام، أي ليس جزءا من الأجزاء الأساسية في الكلام التي هي المبتدأ والخبر والفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، فليس هو واحدا من هذه. طيب، قال فخرج به الخبر، أحيانا يكون يكون الخبر في المعنى هو حال، مثلا زيد ضاحك، زيد ضاحك، ما معنى زيد ضاحك؟ أي حاله أنه ضاحك، لكن هل نعرب هنا ضاحك حالا؟ لا نعربها حالا، هنا خبر، المبتدأ يحتاج إلى الخبر أكثر من حاجته إلى الحال، فقلنا زيد ضاحك، فهو هنا من أجزاء الكلام، لا يصح أن يعرب حالا، واضح هذا؟ وقولنا المنصوب، أنا ألاحظ، ما أدري هذه الثلاثة الدروس الأخيرة أو الأربعة الدروس الأخيرة، يعني التفاعل مع الدرس لم يعد موجودا مثل ما كان، فما السبب؟ ما أدري، هل هو مني؟ يعني ما استطعت أدرس، أو يعني هناك فتور، أو الدروس فيها صعوبة، أو ماذا؟ نريد التفاعل أن يكون موجودا مع الدرس، وهذا يحصل بالمراجعة، راجع النحو، نقول دائما اهتم بالمراجعة، اهتم بالمراجعة كما يهتم الذي بنى شيئا من البيت، يهتم بالأول فالأول. لو بنى الشخص بيتا فبنى الرصة الأولى والرصة الثانية والرصة الثالثة، ثم جاء بعد أسبوع مثلا أو جاء في وقت معين ليبني التي بعدها، فوجد خللا فيما تحت، هل سيواصل؟ فقل سهل، لا، سيبدأ يقول هنا خلل نزيله ونصلحه، هنا يحتاج إلى قليل إسمنت، وهنا يحتاج كذا، فمن أجل أن يؤسس تأسيسا صحيحا فهو يحتاج إلى متابعة للبناء. كذلك أنت في النحو وفي غير النحو، لكن النحو بالذات، لأن كثيرا من الطلاب عنده عقدة من النحو، فيحتاج إلى اهتمام وإلى مراجعة مع استعانة بالله سبحانه وتعالى، وسيكون عندك سهلا. طيب، قال رحمه الله وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، فالحال لا يكون مرفوعا ولا يكون مجرورا، ولهذا دائما يعني مما اشتهر بين الناس إذا قيل لأحدهم كيف الحال؟ قال الحال منصوب، فلأنه لا يكون مرفوعا ولا مجرورا، الحال منصوب دائما. طيب كيف نقول الحال منصوب دائما؟ ونحن قلنا هنا جاء محمد يضحك، قلنا يضحك حال، ها يوسف، هنا في محل نصب، يعني الجملة هذه تعرب كما هي أولا، ثم يقال وهي في محل نصب حال. طيب نعم يكون تقول لفظا أو محلا. قال وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. كل منصوب فلا بد له من ناصب، وكل مرفوع فلا بد له من رافع، وهو ما يسمى بالعامل، وهو ما يسمى بالعامل. كل شيء ينصب لا بد أن هناك ما نصبه، وإذا وجدت شيئا مرفوعا فلا بد أن يكون هناك ما رفع وهو العامل، وإذا وجدت مجرورا فلا بد أن يكون هناك ما جر. هذا في المعربات. فإذا الحال لا بد أن يكون هناك ما نصب ما دام قلنا بأنه منصوب. فذكر لنا أن الناصب له إما أن يكون فعلا أو شبه فعل. فالفعل مثل جاء زيد، جاء محمد ضاحكا التي مرت معنا، جاء محمد ضاحكا، ضاحكا هذا حال من محمد. ما الذي سبب له النصب؟ العامل. ما هو العامل؟ الفعل جاء، الفعل جاء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يبكون هذه حال، أليس كذلك؟ الجملة، الجملة حال. ما الذي نصبها؟ نصب محلها الفعل جاء، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طيب إذن الناصب للحال إما أن يكون الفعل أو شبه الفعل. ما هو شبه الفعل؟ قال كاسم الفاعل أو المصدر أو الظرف أو اسم الإشارة. ينصب الحال باسم الفاعل. هات لنا مثالا على اسم فاعل هو الذي نصب الحال، هو الذي نصب الحال. ها فاضل يعني شخص فاضل. طيب معك جاء، هي التي نصبت الحال. تحتاج إلى مثال لا يكون فيه الفعل موجودا. ها زيد منطلق مسرعا، زيد منطلق مسرعا، أحسنت، زيد منطلق مسرعا، زيد منطلق هذا ما إعرابه؟ مبتدأ وخبر، منطلقا مسرعا حال. هذا الحال ننظر ما الذي نصبه. زيد لا يصلح أن ينصب، لماذا؟ لأنه ليس شبه الفعل، لا يعمل، اسم جامد، زيد اسم جامد لا يعمل، فلا يصلح أن يكون هو الناصب للحال. إذن منطلق، منطلق هذا اسم فاعل، انطلق ينطلق فهو منطلق، انطلق ينطلق منطلق. قلنا اسم الفاعل من غير الثلاثي نأتي بصيغة المضارع ثم نقلب أولها مما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، ينطلق منطلق، فمنطلق اسم فاعل، إذن هو الذي نصب الحال. زيد منطلق مسرعا. أيضا محمد شارب ماء واقفا، شارب ماء، كأنك قلت شرب، فشارب عمل عمل شرب، وهو اسم فاعل من الثلاثي على وزن فاعل. إذن واقفا ما الذي نصبه؟ نصبه شارب، أحسنت. ها زيد قائم منتصبا، أحسنت، منتصبا، فحال من حال من زيد، لكن الذي نصبه هو قائم، ما شاء الله. ها الابن مستقبل أباه مسرورا، أحسنتم. أو المصدر، المصدر مثال على المصدر الذي ينصب الحال. ها عندما بدل شرب تأتي بشرب، بدل أكل تأتي بأكل، بدل ضرب تأتي بضرب، بدل عمل تأتي بعمل. نعم أعجبني ضربك زيدا قائما أو مكتوفا أو نحو ذلك، أحسن، ضربك أعجبني ضربك، فضرب هذا مصدر، ضرب يضرب ضربا. فعندما أيضا أعجبني أكلك الطعام جالسا، طيب أحسنت. ها ماذا قلت؟ يعجبني جلوسك متربعا، جلوسك متربعا، لكن هنا يعجبني معنا يعجب. لا، لكن الذي نصبه هو جلوسك، لأن الإعجاب لا يفعل فيه هنا فعلا، لا يفعل هنا في التربع، ليس هو الذي نصب التربع، إنما هو الجلوس الذي نصب. أحسنت. طيب، أو الظرف، الظرف أيضا ينصب الحال. مثاله فيصل رفعت يدك، محمد معك ملازما، لا بأس. نعم لا بأس. ها، لا، أين الظرف هنا؟ لكن أين الظرف؟ ما في عندنا ظرف. ها، نعم، الطالب عندك مؤدبا. طيب أحسنت، لا بأس. ها، الطالب أمام أستاذه جالسا. أحسنت، أمام، أحسنتم. ها، نجي. ها، لا لا صلحت، لا جالسا ولا المدرس فوق الكرسي جالسا. طيب أحسن، نعم. طيب، أو اسم الإشارة، يكون الذي نصب الحال اسم إشارة، تأتي باسم الإشارة وتأتي بالحال منصوبا بعد ذلك، يعني تأتي باسم الإشارة في جملة، تأتي باسم الإشارة في جملة. ها، عند من؟ هذا محمد فرحا. أحسنت، هذا محمد فرحا، أي حال كوني فرحا. فالذي نصب فرحا هو هذا، لماذا لا نقول بأن الذي نصب هو محمد؟ لماذا؟ لأن اسم محمد هذا جامد لا يعمل شيئا، الذي يفعل النصب يعمل هو الفعل أو ما يشبه الفعل، والذي يشبه الفعل مثل هذه، اسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة وأشبه ذلك مما ستعرفه في مواضع أخرى. هذا أبي مسرورا. ها، ذاك العصفور، ذاك العصفور طائرا، لا بأس. طيب، إن هذا أخي له 99 نعجة، أين الحال؟ الجملة له 99 نعجة. وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا، فشيخا حال. طيب أحسنتم، ما شاء الله. إذن إلى الآن قد شرح لنا قوله الاسم الفضلة المنصوب في تعريف الحال، هو الاسم الفضلة المنصوب. قال رحمه الله: وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. إذن لمن بهم أي لما خفي، وقلنا إن بعض العلماء يقول لا يوجد إن فعل من هذا الفعل، فيكون الأحسن أن يقال المفسر لما استبهم، لما استبهم من الهيئات. ذكرنا هذا يعني في الأجرمية في المتن. قال: معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. انتبه معي، إذن قولنا المفسر لمن بهم، ما معنى لمن بهم؟ لما خفي من الهيئات، أي من الصفات، أي من الصفات، الهيئات يعني الصفات. فإذن الحال يفسر لك الصفة، الحال يفسر لك الصفة، ولهذا يقولون الحال صفة من حيث المعنى، يقولون الحال صفة من حيث المعنى. جاء زيد راكبا، أي صفته أنه راكب، فهو من حيث المعنى صفة، لكن من حيث الإعراب يعرب حالا، ويفرق بينه وبين النعت، يفرق بينه وبين النعت، وإلا هو من حيث المعنى هو صفة، هو نعت. ولهذا قالوا في تعريف الحال المفسر لما استبهم أو انبهم من الهيئات، أي من الصفات. فجاء زيد جاء واضحة، واضح معنى جاء، وزيد واضح معنى زيد، لكن ما الصفة التي جاء عليها زيد؟ احتجنا إلى الحال لتفسيرها فقلنا ضاحكا أو راكبا أو نحو ذلك، واضح؟ إذن الحال يفسر لنا الصفات. قال معناه أن الحال يفسر ما خفي واستثر من صفات ذوي العقل أو غيرهم، من صفات ذوي العقل أو غير العقل كما سيمثل له. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا، فراكبا حال ممن؟ من عبد الله، وعبد الله ما إعرابه؟ فاعل، إذن هو حال من الفاعل. فرق بين الناصب للحال وصاحب الحال، فرق بين الناصب للحال وصاحب الحال. في هذا المثال جاء عبد الله راكبا، أين الناصب للحال؟ نعم، الفعل جاء، وأين صاحب الحال؟ ماذا؟ عبد الله، جاء عبد الله، فعبد الله إذن هو حال من الفاعل. أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا، ركبت الفرس مسرجا، فمسرجا حال من الفرس، هل يصلح أن يكون حالا من التاء الذي هو الفاعل؟ ها؟ لأن لماذا لا يصلح؟ لماذا لا؟ هذه عند أبي محمد. طيب والضمير ماذا؟ لا يسرج. هذه الأسئلة يعجبني أن تكون لك. إذا ركبت الفرس مسرجا، مسرجا هذا حال من الفرس، لماذا لا يصلح أن تكون حالا من الفاعل؟ لكن فكر. نعم الله أعلم، وإلا فأحل ولا تقل أحل إلي، قل أحل إلى غيري. عبد الملك الحاشدي موجود أو لا موجود؟ عبد الملك ما هو موجود؟ لا، أحل إلى مليء. هل هناك غيره؟ ها، عند أخينا عرفج. إذن عندك يا عرفج، ها، التاء جامد فما يصلح أن يكون حالا منه. وزيد أيضا لما نقول جاء زيد راكبا، زيد جامد. ها، السؤال أسهل من هذا لكن خوفنا عبد الوهاب. نعم نبي الإسراج على الفرس، الإسراج يعني وضع السرج، السرج الذي يوضع على الفرس، مثل ماذا؟ مثل ما يوضع أكرمك الله على الحمار لم قبل، يعني قبل أن يركب الراكب يضع شيئا، أليس كذلك؟ ماذا تسمونه؟ طيب، فإذا هذا لا يوضع على الراكب، يوضع على الفرس. طيب، قال وقد يكون محتملا للأمرين جميعا. ما الأمران يا إبراهيم؟ ما الأمران؟ للأمرين، ما الأمران؟ لا لا، لو نظرت لعرفتها. قد يكون محتملا أن يكون صفة للفاعل أو يكون صفة للمفعول، نحو لقيت عبد الله راكبا. الآن لقيت هذا الفاعل التاء، وعبد الله هذا مفعول به، راكبا يحتمل أن يكون حالا من الفاعل الذي لقيت، أي لقيته وأنا راكب، أو من المفعول وهو عبد الله، أي لقيته وهو راكب، فراكبا محتمل للأمرين. فإن أردت أن يكون حالا منكما جميعا قلت لقيت عبد الله راكبين، لقيت عبد الله راكبين، من الراكبان؟ أنت وهو، واضح؟ طيب، وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا، فمخلصا حال من الخبر صديقي. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة، يصلح بهند وبهند. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. أن اتبع ملة، ملة مفعول به، إبراهيم ما يعرب إبراهيم؟ مضاف إليه، ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه، حنيفا حنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور لأنه مضاف إليه. طيب سنكمل درس الحال إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.